أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف كل مريض، وارحم كل ميت، واشرح صدر كل ذي صدر ضيق. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صاحب صدر ضيق إلا وقد شرحته. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم يا أرحم الراحمين تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، فك أسرنا، فرج كروبنا، نق قلوبنا، قوي يقيننا، أكرمنا ولا تهنا، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع الحديث الشريف في صحيح البخاري: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كيف نجعل الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما؟ عايزين برنامج عملي يعني ملموس، نستطيع عن طريقه أن يكون الله ورسوله أحب إلينا من الأموال ومن الأهل ومن العيال ومن العمل ومن الدنيا. لأن الصحابة لما وضحت أمامهم هذه الصورة فكانت الدنيا في قبضتهم. قال أحد الصالحين لما سئل: كيف وصلت إلى هذا اليقين؟ إيه اليقين والثبات اللي عندك ده؟ إيه درجة وصلت؟ كيف وصلت؟ قال: قيل لي كن عبدا فكنت عبدا فاسترحت. بس ترجم حياته كلها: كن عبدا فكنت عبدا. لكن نحن أحيانا نكون عبيدا، وأحيانا نتسيد ونتصيد ونتبختر. وقال لنا ربنا على لسان لقمان عليه السلام: يعني اغضض من صوتك، يعني سبحان الله. وبعدين كان يأمر بعدم الاختيال، لأن الله عز وجل: إنك لن تخرق الأرض ولن إيه؟ ولن تبلغ الجبال طولا. أحيانا الإنسان يطرق الأرض: يا أرض مهدي معرفة جدي. هكذا يصير الإنسان سيدا. أنت سيد فوق الأرض بعبوديتك لله، أما يوم ما تخرج من حدود العبودية وتتمرد وتستخدم عقلك المطلق في كل الأمور، ماذا صنع ولد نوح عندما رسى على شاطئ عقله؟ ماذا قال؟ قال: سأوي إلى إيه؟ إلى جبل يعصمني من الماء. بما يعني زين له عقله، لأن أنا بالعقل بتاعي وبقوتي أنا أطلع فوق الإيه؟ فوق الجبل. الطوفان مش ممكن يرتفع إلى إيه؟ يعني إلى مثلا 1000 متر. الطوفان الموج 3 أمتار 4 أمتار. يعني الناس المساكين في اليابان: اللهم أمن هذه الأرض وأمن العالم كله يا رب العالمين، وأمن بلاد المسلمين. عملوا المباني تتحمل إذا 7 ريختر، تتحمل زلزال بقوة 7 ريختر، فجاء الزلزال بقوة 9. ف فآوى إلى عقله. فلما آوى إلى عقله دون دين دون يقين قال رب العباد له: أنت إن قللت الأسباب قوي يقينك، وإذا زدت في الأسباب ضاع يقينك، وعندئذ تأتي قدرة الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا كلام الله، هذا كلام الله. مهما تصل من قوة فأنت ضعيف. أدب الكريم لما سقل البنتين وتولى إلى الظل بما دعا، انظر إلى دعائه العجيب، مش يا رب أعطني، لم يحدد على الله، أنا جائع أطعمني، أنا ليس معي مال ارزقني، لا لا لا, لا. ما لم يحدد على الله، وإنما طلب من الكريم كرمه. ماذا قال؟ رب إني بما أنزلت إلي من خير فخير. أي خير تعطوهولي أنا إيه محتاج إليه. فأعلن إيه افتقاره، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يبقى لما أعلن يعني هو لا يملك شيء، ولم يحدد على الله، أنت تحدد على الله، هذا التحديد قد يكون لك ضررا. أنت تحدد أن ترزق ولد محدد، يأتيك الولد، أنت مش عايز ولد خذ الولد. لكن لما سيدنا زكريا طلب الذرية عمم القضية ولا إيه، هب لي من لدنك إيه ذرية إيه طيبة طيبة، لأن الطيب لا يأتي إلا من الإيه، من طيب معاملتك مع خالقك. أنت طابت معاملتك مع الخالق، فلما سأل قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لم يحدد. أنت تقول أنا عايز ولد، عايز أولاد فقط، البنات متعبين ومتعبات في التربية ومشاكل في الزواج وإلى آخره، فيأتيك الولد. يطلع ابن نوح، يطلع ولد متعب، ولد مشاكس، ولد عاق، ولد متمرد، ولد غبي، ولد سبحان الله غير بر بك. لا تحدد على الله، ألقي المسألة عند الله عز وجل. أنا أريد بالله عليك أن أسألك، الأقدار تجري بتدبيرك أم بتدبير الله؟ طب ما دام بتجري بتدبير الله ما تصبر، والله عز وجل لا يعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. اوعى تعيب على اللصوص الكبار الذين يسرقون الملايين وتقول يعني احمد الله ان عافاك انك ما جلست في مكان تستطيع ان تسرق منه. احمد ربنا، لان انت ممكن لو جلست تكون اعتى. وكم من اناس لما امتحنوا رسبوا. فيه الجماعه ربنا يهديهم النصارى لهم دعاء ليله الميلاد، لهم دعاء عجيب يقولونه القساوسة، يدعونهم يؤمنون، يقولوا معذرة هذا هو تعبيرهم يعني بالنص: يا أبانا الذي في السماء لا تدخلنا في تجربة. والحكمة ظلت المؤمن. نحن نقول ايه؟ يا رب اجعلنا عبيد احسان لا عبيد امتحان. انا يا رب خليه اعطيني وانا اكون عبد لك، لكن انا عبد الابتلاء، انا ضعيف الايمان، عند الامتحان ها يكرم المرء او يهان. فغالبا ما نهين انفسنا، لان الرصيد احبتي في الله الرصيد قليل فنفضح. قال ربنا: ولنبلونكم. فلما قرأ الامام ولنبلونكم بكى الحسن البصري، كان بيصلي مأموم. قالوا: ما يبكيك يا امام؟ ولنبلونكم. قال: يا رب ان بلوتنا، يعني ايه ان ايه اختبرتنا، يعني ان بلوتنا فضحتنا وهتكت استارنا. هنرسب. ليه نرسب؟ اليقين ضعيف. انا وانت لماذا نتعامل بالود؟ لان احنا في ساعة الرخاء، انا الدراهم في جيبي وانت الدراهم في جيبك، انت ليك عمل وانا لي عمل، فاحنا بنتعامل بايه؟ معاملة الاستغناء، صح ولا لا؟ لكن متى تظهر السيئات اللي عندي وعندك؟ لما نشارك بعض في ايه؟ في شيء، والشركة او المؤسسة اما تربح ربحا كبيرا او تخسر خسارة رهيبة. نعمل ايه؟ نروح على المحكمة، نجيب شهود زور، ونبتدي كل واحد يكذب، واليمين الفاجرة، يقول هو كذب علي، هو غير. لماذا؟ لان الاخلاقيات تختبر ساعة المصائب لا ساعة الرخاء. ساعة الرخاء احنا احبة، احنا الان جالسين في المسجد كل واحد يوسع للثاني. ليه؟ لان كل واحد عايز ياخد ايه؟ ثواب. طب لو ان خارج المسجد ليس الا 5 أرغفة ليس موجود في المنطقة الا هي، وكلنا ابناؤنا ينتظرون ان تذهب اليهم بالعشاء. ربما هذا الكلام يكون غريب في بلد اكرمها رب العباد واكرمنا بها جميعا، لكن في بلاد اخرى لو في 5 أرغفة فقط، ها من يريد ان يقف في الاول؟ في حد يقول والله تفضل انت؟ لا تفضل ايه؟ ليه؟ لان ساعة الامتحان تظهر اخلاقيات الانسان على طبيعتها. فلذلك لما يونس القي في بطن الحوت كان عنده رصيد بيسحب عند الازمة. اول ما دخل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اعلن ايه؟ افتقاره الى الله واتهامه لنفسه وتوحيده لخالقه. هي كده. اذا تدبير الله خير لك من تدبيرك لنفسك. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الايه؟ يعني ما كان لهم الخيرة؟ انت لو اخترت تضيع، لو اخترت تضيع، فخلي رب العباد يختار لك. يبقى تدبير من في هذا الكون؟ تدبيرك ام تدبير الله؟ خلاص. يبقى العبد الصالح قال لي ربي كن عبدا فكنت عبدا، فلما اظهر العبودية جاءه فضل الله عز وجل. سيارة واقفة على باب المسجد ضيقة الطريق. طيب رقم 434 عجمان بيضاء. ارجو الاخ الكريم يعني او الاخت يعني يخرج ياخذ السيارة ان شاء الله باذن الله. طيب. ما الذي جعل السلف الصالح يحب الله يحبون رب العباد ورسوله اكثر من حبهم لانفسهم؟ لان سبحان الله انا عبد قاصر لا ادرك جوانب المسألة كلها، انا لا ادرك، وانما ايه؟ انا ادرك جزء من المسألة. انا لا ارى الا مرض ابنتي بس، لكن لا ارى اكتساب الطبيب من وراء المرض وشركات الادوية وشركات النقل اللي تنقل الادوية وشركات الطباعة اللي تنقل اللي تكتب النشرة التفصيلية والممرضات اللي بيعملوا في المستشفى ومعامل التحاليل ومصانع الاجهزة التي تحلل وتعمل التحليلات والميكروسكوبات واجهزة الرنين المغناطيسي واجهزة الاشعة واجهزة مش عارف ايه. كل هؤلاء القوم ممن يكتسبون؟ ها؟ من مرض ابنتي. لكن انا نظرت لايه؟ للزاوية الضيقة. وضعيف لمن يقول يعني هو دول ما يكتسبوش الا من ابتلائي انا؟ ما هو انت بتبتلى هنا ويوما ما يبتلى هناك، لان انت راجل مهندس. الطبيب اللي عالج ابنتك واخد اجر، والصيدلية اللي اخذت منك الاجر، انت راجل تذهب لتبني له المبنى، انت راجل حرفي تروح تركب له الكهرباء، تعمل له السباكة، تعمل له الارضية، والاخر محاسب يبتدي يعمل له الايه؟ دراسات الجدوى ويقدمها للجهات الايه؟ المسؤولة. والاخر الذي يحتاج لك موظف في جهة رسمية يوقع لك الرخص والسماح بالعمل هذا والى اخره. اذا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم. يبقى لما ربنا فضل بعضنا على بعض فضلهم بايه؟ ها؟ كل واحد مفضل على الاخر في جزء. من نسي منكم درس الاواني المستطرقة في مادة العلوم سنة تالتة ابتدائي من 70 سنة؟ الله يرضى عليك. الدرس ده مهم جدا. ايه الاواني المستطرقة؟ انا احكي الحكاية عشان ايه اولادنا اللي درسوا اللغات مش هيفهموا يعني ايه اواني مستطرقة. بتدخل المعمل او دلاب يعني كده سبحان الله واخد بالك انت المهم يعني ادخل المعمل الاقي جهاز بسيط جدا عبارة عن انابيب زجاجية. الانابيب الزجاجية دي قائمة على اصولها، فيها المتسع وفيها الضيق، فيها المعوج وفيها المستقيم، وكلهم متواصلين مع انبوبة افقية من تحت مفتوحة عليهم. شرحت الموضوع كده كويس؟ لو وضعت ماء في احد الانابيب تجد الماء يمشي لغايه ما يمشي في الافقيه دي من تحت، ثم يستوي الماء في المتسعه وفي الضيقه وفي المعوجه وفي المستقيمه على استقامه واحده، خلاص دي اسمها الاواني الايه المستطرقه، او احنا البشر اواني مستطرقه، كلنا ككلنا لا يتفاضل واحد على الاخر. يقول لك بس الراجل عنده 3 مليار وانا عندي 3 درهم، تقول لي متساويين؟ تعال خد انت 3 مليار بمشاكلهم. هو قبل الافطار له دواء، واثناء الافطار له دواء، وبعد الافطار له دواء. فاذا جاء الليل عليه غلقت البورصة بتاعت لندن، لكن بورصة نيويورك لسه ايه لم تغلق، فهو ايه عايز يتابع اخر الايه الاخبار. بورصة نيويورك غلقت لسه الساعة 4 قبل الفجر، بورصة طوكيو، فلازم نستنى البورصة بتاعت ايه طوكيو. وانت ايه الثلاثة درهم رحت بيهم جبت بيهم رغيف خبز ونمت وشخرت وشفت احلام، وهو ما عمره ما شاف احلام، شاف كوابيس. فانت بتاخد خدها على بعضها، تمام. الرجل عنده ملايين، شغل واحد عنده خباز في مزرعته الواقع يعني. فقال يا شيخ عمر جبت الراجل، وده انت تاخد كام راتب تشتغل عندنا من متى؟ قال له من 8 سنوات. كام راتبك؟ قال له كذا. ابلغ يعني بسيط ينفقه الرجل في الغني هذا في ربع ساعه. قال له ينتهي متى يومك؟ قال له بعد العشاء كده بنصف ساعه. قال له تعمل ايه؟ انام. قال له اول ما تنام؟ قال له طبعا انا من الفجر اشتغل، اول العشاء دوب اصلي ورا الشيخ واروح البيت الشافع والوتر السلام عليكم ورحمه الله، الثانيه بالعافيه هوب جنب السرير اكون اغط في نوم عميق. قال له من غير ادويه؟ قال له يعني ايه ادويه؟ قال له بالك انت يعني مفيش ادويه؟ ما عندكش امراض؟ قال له يعني ايه مرض؟ يعني مفيش مرض. ما مرض ده يروح فين؟ هو ده لو جاب له مرض يروح فين؟ يعني يعمل عمليه ازاي؟ مفيش. سبحان الله الاجهزه شغاله، الله اكبر، ما قوه الا بالله، شغاله كانها لسه على الزيرو، ما عملت 10,000، لسه جديد تحت التنين، رمان عنده 50 سنه ينام شخ. سبحان الله. قال له طيب وراضي؟ قال الحمد لله. قال له المبلغ ده يكفيك؟ قال له انا عندي 5 اولاد تعلمون ما شاء الله، وربنا سبحانه اعطاني الصحه، اعطاني زوجه صالحه. قال الغني ده بيحكي لي، قال والله يا شيخ عمر دعوت الله عز وجل، لماذا لم اصبح انا خبازا كهذا اخذ هذه الدراهم واعيش عيشته. بس الناس كما يقول اجدادنا لما عرضت العقول على الناس كل واحد عجبه ايه؟ عجبه عقله. ولما وزعت الارزاق كل واحد ايه؟ لم يعجبه رزقه. ده عند العقول ده انا العبقري، انا اينشتاين، انا ماري كوري، انا سبحان الله. لكن عند الارزاق ولا الله لذا ياخذ. فانت في الاوان المستطرقه خذ المال تلاقي جنبه هم وغم وقلق وتعب وتوتر، والتاني ما عندوش مال بس عنده صحه، وهكذا. فالرافعي رحمه الله عليه مصطفى صادق الرافعي له قصه عجيبه في كتاب اسمه كتاب المساكين، كتاب والله لو قرأ كتاب ادبي جميل. ففي باب اسمه باب الشيخ علي يتكلم عن شخصيه في قريته في البحيره في مصر، الكلام ده في 1900 تقريبا، خلاص يعني من 110 سنه. ايه شخصيه الشيخ علي؟ يقول الشيخ علي، الشيخ علي شيخ يعني يقال دايما للايه زمان لل يعني اي حد كده سبحان الله راجل طيب يعني. المهم فكان الشيخ علي بيته عتبه اي دار، اي عتبه الدار يقعد عليها ده ايه اصبح بيته، كل القريه بيته لانه ملوش بيت. يفترش الارض ويلتحف السماء، الارض ايه فراشه والسماء ايه غطاء، تمام. يفترش الارض ويلتحف السماء. يجلس الشيخ علي امام داره اللي هو ايه على عتبه اي بيته، يعني معتبر ان ده ايه بيته. فيسمع الناس يتكلمون يقول الناس يعني يا رب أعطيتني المال فأين الصحة؟ والثاني يقول يا رب أعطيتني الصحة فأين المال؟ والثالث يقول يا رب أعطيتني المال والصحة فأين السعادة؟ فالشيخ علي يقول وفيلسوف ويا رب كل هؤلاء صور، فأين الأصل؟ فين آدم؟ ها؟ كل الصور مزورة. اللي واخد الصحة مش عاجبها الصحة، الواحد عايز جنب الصحة ايه؟ مال. وقلت لك الأماني تقطع بأهلها، رأس أموال المفاليس هي الأماني. الله يرضى عنك في قصة جحا. جحا لا ما وجد درهما في بيته، فلا رب ارزقني، طرق الباب سبحان الله، جيران جابوا له ايه؟ حلبة لبن، إناء في لبن، قاعد لوحده كده. زوجته راحت تشتري شيء من السوق، بدأت الأمانة تشتغل عند مين؟ عند جوع. قال أنا لو شربت شوية اللبن دول أنا أخسرهم، يمكن يجيبوا لي مغص. إيه رأيك يا ولد تروح تبيعهم بدرهم أو درهمين وتشتري إيه؟ فرخ كتكوت صغير ومشروع دجاجة حاجة كده، وبعدين يتكاثروا يكبروا يتكاثروا. الدجاجة إيه؟ تبيض. البيض إيه؟ يفقس. الفقس يطلع منه إيه؟ فراخ صغيرة. أبيع الفراخ وبعدين أشتري إيه؟ كم معزة وجدي. وبعدين سبحان الله يجي التيس مع المعز إيه؟ ينجبه، يبقى قطيع من الإيه؟ أبتدي أوسع أجيب إيه؟ كم بقرة أعزكم الله وأعد بقرة، كم جاموسة، كم ناقة، وكم جمل، والأموال تكثر. بعدين أبني بيت كبير خالص ما شاء الله أسكن فيه، بعدين أروح أتزوج على زوجتي. خدمة ما لازم طبعا، بارك انت عربي بلازم كده سبحان الله. وبعدين انجب منها عيال، وبعدين العيال بتاع الاولى هم الكبار، والعيال التانية دول اولاد العز، هم ايه النازل في فمهم ملعقة من الذهب. يتصارع الاولاد مع بعض، اولاد القديمة مع اولاد بنت القديمة مع اولاد الجديدة، خلي بالك انت اولاد القديمة. فبعدين اقوم اخلص المشكلة بايه؟ انهي العراك بالعصا. جنب العصا راح العصا جت في اناء اللبن، اللبن انسكب، والسلام عليكم ورحمة الله. فالاماني الكاذبة تحمل الانسان الى فين بعيد. لا، انت خلي امانيك في رضوان رب العباد، خلي امنيتك ان شوف لا تعترض على قضاء الله. جه المرض قوله مال، ما يجي المرض، ما انا عايش صحيح البدن طوال العمر. يجي الفقر او الابتلاء او الضنك او ان يستغنوا عنك في العمل. لم يغلق ولم يغلق عليك باب الرزق، باب رزقك مفتوح الى ان ياتي ملك الموت. بس ايه الباب ده؟ انت مش تاخد منه في باب تاني، في ايه؟ باب اخر. الباب الاخر ايه؟ انت لم ترى الفتحه. فالكريم لما جلس في ظل الشجره لم يعرض ولم يحدد مطلبه، وانما ترك الامر لله عز وجل. خرج من مصر، رب نجني من القوم الظالمين، ذهب الى مدين وسقى للبنتين، ربي لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته مش ثم جاءته وبعد ذلك جاء، لا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. سبحان الله. فراح، شوف، خرج من مصر حاف القدمين، راح مدين، عبر صحراء سيناء، وبعدين وجد بيتا امنا. وأول ما قص على الرجل القصة قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هو في مصر يقول ايه؟ ربي ايه؟ نجيني من القوم الظالمين. يروح على الرجل في مدينة يقول له ايه؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. البنت الناصحة قالت يا أبتي استأجر، إن خير من استأجر القوي. احنا نخرج كل يوم، شوف رفض المرأة الحرة للبهدلة وللعمل، صح ولا لا؟ والله يا ريت الآية دي يدرسوها دورة تدريبية للموظفات. لا والله. طب ايه اللي خلى البنت الصالحة التي أبت تستأجر؟ لا، الخروج دليل على كيان المرأة ودليل على شخصيتها، ووظيفتها تجعل لها صوت مرتفع، ولا بد أن يكون لها نقابة حتى تتبين مكانتها تحت الشمس. ونحن نعيش في عما الله يرضى عنك على ضر. والله نفخرونا، لا إله إلا الله، بلاحظ أحد كده في المؤتمر قال يا بنت انزلي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لو رأتها أسماء لضربتها. لكن هتعمل ايه؟ ما هو أسماء مشيت، ماتت رحمة الله عليها رضي الله عنها. لكن هي مع كيان المرأة ومش عارف منظر المرأة. يا عم الله يرضى عليك، هو انتوا ضيحتوا منظر المرأة إلا ما بعد ما خرجتوها؟ يا أبت استأجره، احنا تعبنا أنا وأختي من العمل، عايزين راجل يشتغل مكاننا. قالوا الراجل ده يعيش معنا ازاي؟ قال شوف الراجل الصالح، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. شوفوا سيدنا موسى بعد لما اعلن ولم يحدد على الله، بعد 10 سنوات اشتاق الى امه اشتاق الى اخيه هارون، اشتاق الى اخته مريم، استاذن حماه قال انا ارجع مصر. قال يا ولدي القطيع عشار، القطيع عشار يعني اولادنا الصغار حوامل يعني، بس الحامل لا تقال للايه، تقال للانثى المراه يعني العاقله الثانيه. واذا العشار، مش اذا الحوامل عطلت، لا اذا العشار، العشار خلاص العشار تقال للايه، للحيوان عزك الله التي في بطنها ايه بيبي، واخد بالك انت؟ حاجه تخلي الواحد قاعدين في بلاد عربيه وبلاد اسلاميه والولد في البيت قاعد يرطل بالنصراني، لا اله الا الله نتكلم. المهم ما عليه، وهم دول كلمتين اللي يعرفهم يعني. المهم ما عليه، ليس هذا كراهيه للغات ابدا، اللغات مهمه جدا، ولكن لنقدم لغتنا العربيه. المهم قال لي يا ولدي القطيع كله، القطيع كله الاسود والخراف سوداء، بقانون الوراثه يجي ثلاثة الواحد، وانتم عارفين قانون ايه علم الوراثه، وانتم فيكم اطباء وعلماء وما شاء الله، ثلاثة الواحد كل ثلاثة يجي الاب والام، واحد يطلع ايه غير الاب والام. قال له يا ابني النعجه اللي تولد جدي صغير او نعجه صغيره او خروف صغير يعني حمل صغير غير اسود هو لك، عشان ترجع لامك واهلك يعني بعد 10 سنوات غربه ترجع يبدو قدامه ويجي قدامه مشكله ولا ايه؟ ده في ناس تتواصل في الغربه عشان ما ترجعش كده شكلها، ولو كنت بتعمل ايه هناك؟ انت كنت بتلعب. المهم عايز يرجعه يعني، عايز يقول له ايه؟ مكافاه نهايه خدمه. مش كده ولا ايه؟ مش دي لغه العصر؟ اشتغل عنده 10 سنوات واكرمه وريح وتزوج وكان صالح، يعطيه مكافاه نهايه خدمه ولا ما يعطيهوش؟ قالوا بس يعني ايه الموضوع بالمعروف، يعني اللي يولد غير اسود خده. فالراجل قال يعني القطيع كله هيجيب له 10-15 نعجه، ها يبقى ياخد متوكل على الله. يروح سيدنا موسى قبل الولاده يسقي القطيع، وبعدين بالعصا اياها دي يلمس بطن النعجه، ولدي غير اسود ان شاء الله باذن الله. عشان ايه؟ من لا حرج على فضل الله، هو المسلم والمؤمن يكره ان ياتيه المال حلالا، بس ولكن ايه؟ يستخدمه فيما يرضي الله، يستخدمه فيما يرضي الله. المهم قال ابن عباس بعد ان اقسم: فوالله ما ولدت نعجة اي شيء لونه اسود فكان بعدد القطيع 3 اضعافه اخذه موسى وساق. اذا كان جاي من مصر ايه؟ بثوبه، صح ولا لا؟ رجع بايه؟ بزوجة، ها؟ شوف الرزق. لا ما تجيبش على الشاشة الرزق اللي عندك، كلمة عن رزق سيدنا موسى اللي قال جاءته على استحياء، على استحياء، الان ما فيش استحياء. المهم خلينا افوق. فالمهم رزق بزوجة، وبعدين رزق بالخير بتاع الايه؟ القطيع. وبعدين وهو راجع المفاجأة الكبرى، الخير الاكبر، لما رأى النار تمشي ودخلت في الشجرة ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاه، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أرى ربك فاخلع عليك، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الناس يقولوا يا الله، سيدنا موسى يقول له انا اخترتك، ما سيدنا محمد ايه؟ سيدنا محمد المختار، في فرق. قال لموسى وانا اصطفيتك، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اما محمد فهو المصطفى. موسى سعى الى الرسالة فذهب وراء النار، وسعت الرسالة الى محمد فجاءه جبريل في الغار. هذا مخاتم النبيين، هذه هم درجات عند الله، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا طلب مني رب العباد عز وجل عشان مسألة الرزق؟ هل طلب مني الرزق ولا طلب مني العبادة؟ ماذا قال لنا؟ وأمر أهلك بالصلاة، ها، وإيه؟ واصطبر عليها. على طول في الآية إيه؟ ها، لا نسألك إيه؟ رزقا، ها، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى توتى البيوت من أبوابها، أين الباب؟ العبادة. ادخل باب العبادة يجي لك الرزق. ادخل باب العبادة يعني والذي خلقكم ها ثم رزقكم. خلقنا وايه وتكفل بأرزاقنا. ومدام خلقنا وتكفل بأرزاقنا ليس معنى هذا تعطيل الأسباب، وإنما وأنا أصنع الأسباب يجب ألا أنسى رب الأسباب. بس وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تذهب بزوجتك أو أنت أو ولدك أو أخوك أو ابنك للطبيب وعنده مرض، أنا عايز أنت رايح للطبيب جدد النية. أنا رايح ليه؟ أنا رايح عشان اتخاذ الأسباب، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم زار أحد الصحابة وهو مريض، قال ألا طلبتم له الطبيب؟ قالوا أنطلب الطبيب وأنت هنا يا رسول الله؟ قال ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا دواء الهرم وفي رواية الموت. خلاص، فإذا اتخاذ الأسباب، أنا رايح متخذا الأسباب بأمر الله. هذا الأمر الثاني، والطبيب يوقع الكشف ويرى الأشعة ويرى التحاليل، أدعو الله أن يوفقه إلى التشخيص، ثم أدعو الله أن يوفقه لكتابة الدواء المناسب لهذه الحالة، ثم أدعو الله أن يجعل الله سر الشفاء في هذا الدواء، ثم بعد ذلك أدعو الله أن يضع يده الحانية على الجزء المريض عند من أحب فيشفى بإذن الله. طيب عملت ده كله والشفاء ما حصلش، بل هذه قصة تانية، قصة الابتلاء لرفع الدرجات، قصة الابتلاء لرفع الايه الدرجات، عشان الله يريد من عبده هذا أن يكون عبدا يقول يا رب وهو ذليل، عندئذ رب العباد يعطيه. الشافعي الله يرضى عليه آخر أيامه جابوا له الطبيب، قالوا ماله؟ فنظر إلى السماء وقال طلبوا لي طبيب الورى. الورى اللي هم الايه الناس، طلبوا لي طبيب البشري، طلبوا لي طبيب الورى، وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه شفاء. ده المنطق، يبقى الطبيب كل ما يعمل هو بيجتهد وبعدين يعطي، سبحان الله يعطي، وبعدين بعد أن يعطي هو غير مسؤول عن سر الشفاء، هل موجود في العلاج ولا مش موجود. فأنا عايز أكون رايح للطبيب عندك يقين أن الله سوف يشفي هذا المريض في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وبالطريقة التي إيه التي يريده هو. من 30 سنة أربعة كانوا يصلوا عندي شباب أو أولاد يعني صالحين، كانوا يصلوا عندي في المس سنوات، قالوا أبونا رحمة الله عليه عاش عنده 10 سنوات عنده قرحة في المعدة اتسعت لدرجة أن الطبيب حرم عليه أنواع كثيرة من الطعام، أنتم عارفين وأهل طب وأهل علم بالذات الايه الاشياء المالحه زي الطماطم والحاجات خطر جدا على ايه على هذا المريض. وهم راجعين من القاهره الى قريتهم مروا على ناس بيجمعوا ايه محصول الطماطم، عارفين طماطم ولا لا؟ بندوره اسمها طماطم. فقال لهم انا نفسي اكل طماطم، بصوا لبعض كده، لان اخر زياره للطبيب قالوا حاجه من اتنين، حتى العمليه ما تنفعش، روحوا ايه استعدوا ان اباكم ايام يقضيها والموضوع يعني متاخر وعنده امراض اخرى. فالاولاد شباب بصوا بقى قالوا هو كده كده ايه يعني الطبيب العلم بيقول ايه يا عم خليه ياخد اللي في نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام يا عم. قالوا اهلا وسهلا. اتفضلوا. الرجل ايه التهم من الايه ما شاء رجع. العيال في الطريق يا ابويا في حرقه حرقان في المعده في الم فيه. لا والله يا اولادي الحمد لله ربنا يا اولادي يبارك فيكم ربنا. رجع البيت ثاني يوم رجع صحته ما شاء الله، يعني مش عايز ادويه. المهم شهر شهرين 6 اشهر رجل ما شاء الله صحته تحسن، مش اي الم ولا حموضه ولا غيره. فقلت يا ابويا نيجي نراجع الطبيب. قالوا ماله يا اولاد؟ يلا راحوا يراجعوا الطبيب. عمل الاشعه، قال لهم تعملوا عمليه من غير ما ترجعوا لي؟ قال عملت يا عم والله ولا عمليه ولا غير ده عمليه الطماطم. ايه القصه؟ قشره من قشر الطماطم التصقت على الجزء اللي في المعدة اللي فيه القرحة فغطتها فنبهت الأنسجة فكست الأنسجة هذا المكان بحق من يقول للشيء كن فيكون. فانت تدهر الله. ما ممكن رجل هو بيأكل يقول بسم الله، بسم الله الذي يضر مع سمى الله عز وجل، وضعت البركة في قشرة الطماطم خلاص جاء الشفاء. هو يعني الأمر عند الله يحتاج وقت ولا يحتاج ناس ينفذوا ولا لجنة؟ يقول لك يحال الأمر إلى لجنة، اعرف أنه مات. مدام أحيل إلى لجنة اعرف أن القضية خلصت. أول لجنة تجتمع وتقرر وتعمل، يا عم الله يرضى عنا. فالأمر يحتاج إلى صدق يقين. فلما يجي لك المرض، يجي لك الابتلاء، اجعل الله نصب عينيك، خلي ربنا. وليه دروس العلم مفيدة؟ لأن القلب يتحرك فيها واليقين يزداد والإنسان يبقى موصول بالله. وسبحان الله يتذكر الإنسان أشياء تغيب عنه أحيانا، لأن عايز يقينك في الله مستمر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم هو الذي يرزق، لست أنت ولست أنا. لا تعود هم البنات بعد موتك ولا الولد الصغير. يا ابن الحلال رزقك وأنت في بطن أمك، لا سعي ولا علم ولا عقل ولا رؤية ولا حركة ولا عمل ولا وظيفة ولا إجازة علمية ولا أي، فرزقك. هل يرزقك وأنت ضعيف هكذا ثم يمنعك وأنت تعبده موحدا؟ معقول لما تكبر موحد يمنع عنك الرزق؟ لا، هو يرزقك بس إيه، لما تتقي الله يبارك لك في الرزق، يبارك لك في الإيه، لأن باب الرزق هو طاعة الله. لما تطيع رب العباد عز وجل رب العباد يرزق، يرزقك ايه؟ حسن الفهم. حسن الايه؟ الفهم. كما قال سبحان الله العظيم، اشتغالك فيما هو مضمون لك، اشتغالك فيما هو مضمون لك هو الرزق، وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. ده عايز ترجمه. طب صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله. تقصيرك فيما هو مطلوب لك، ماذا قال ربنا؟ لو ما خلقت الجن والانس، وبعدها عرفت غير ايه، ها، ما اريد منهم من ايه، من رزق، وما اريد ان ايه، ان يطعموا، ان الله ها هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى طلب منك ايه وضمن لك ايه؟ طلب منك ايه؟ عبادة حقة، توحيد حق. لو حد يقول الشيخ قلب درويش اليوم، لا، انا عايز يقينك يقوى بالله. شوف يعني كل المذاهب اللي على الساحة وكل الطرق التي على الساحة او الفرق، مش فرق يعني، وانما الجماعات التي على الساحة كلهم اولادي وكلهم علماؤنا. درسنا على علماء الصوفية الحقة فتعلمنا من رقة القلب والثقة بالله واليقين في الله وامساك ألسنتنا عن اعراض الناس. وجلسنا مع علماء السلفية فتعلمونا العودة إلى النص والثبات عند النص وإنزال النص على الواقع. وجلسنا مع هؤلاء وهؤلاء فتعلمنا، وجاء تلاميذهم فتعلموا وجلسوا عندنا، كل بارعا بستان كبير، كل ورود، هذه وردة صفراء وهذه وردة حمراء وهذه وردة بنفسجية وهذه وردة بيضاء، كل الجماعات زهور ملونة تعمل باقة تسمى باقة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالله كفل لك الرزق وضمن لك الرزق وطلب منك العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فاشتغالك فيما هو مضمون لك، اشتغالك يعني إيه؟ يعني اشتغل بالك، مش اشتغالك العمل، لا اشتغل، روح اشتغل، بس اشتغالك إيه؟ قلقك. اشتغالك فيما انت قلق على انسان، ارسلت ولدك استراليا كندا اوروبا يدرس، او راح الولد مع امه لعلاج او غيره، هل انت قلق؟ هل قلقك يغير من واقع الامور شيئا؟ امال ايه اللي يغير؟ ايه اللي يغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن المتوفى، عن الميت، قال الميت كالغريق يريد دعوة تنقذه او حسنة تدركه. الميت ده زي ايه؟ زي الانسان اللي على وشك الايه؟ الغرق. عايز ايه؟ عايز كده. طب بكاؤنا على المتوفى يفيد بشيء؟ صراخنا على المتوفى يفيد بشيء؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى اذا انت المتوفى من حقه عليك ان تدعو له، ذلك من حقوق الستة للمسلم على المسلم، قال واذا مات فشيع جنازته. هو شايفني شايفك وعارف من الذي شيع، عارف من الذي شيع. في قصة تروى عن مالك رضي الله عنه، القصة التي يقال لا يفتى ايه ومالك في المدينة. ايه اساس القصة؟ ماتت امرأة مسلمة فدخلت من تغسلها، وهي تغسلها قذفتها. قذفتها يعني ايه؟ اتهمتها بالايه؟ بالفاحشة. وهي تغسلها تلفظت وهي وحدها ان هذا المكان كم ارتكب من المعاصي، فالتصقت يد المغسلة بالمتوفاة تشد فيها ما تشد. يا اخوان نادت على من؟ يا اخوان الحقوني انا. قالوا معقول يا حرمة؟ دخلوا لها امرأتين صالحتين يجذبوا في يد المغسلة؟ ابدا. الحاجة هات الامام مالك. راح مالك ووقف خارج الحجرة قال يا امة الله هل خط في عرضها؟ قالت بلى. قال ماذا قلت؟ قالت قلت كذا. قال استسمحيها؟ قالت سامحيني. فابتعدت يدها عنه. قال لا يفتى. ومالك فلان خد بالك. قد واحد طبعا الفلاسفة العصر يقول لك يا اخي قصة يا اخي، انت عشان مش مالك مش تصدق القصة، صح ولا لا؟ انت مالك انت بالموضوع؟ ها القصة بعيد عن اليقين الذي كان عليه هؤلاء، غير الايمان المهزوز المهتز اللي هو ان اعطوا منها رضوا. احنا بنعبد ربنا بالقطعة، عارف اللي بيشتري السيارة بالقسط، احنا بنعبد اذا اعطوا منها رضوا. لما يكون حالته طيبة اجي المسجد عند الشيخ عمر، صدر ضيق شوية يعني يمكن يقول كلمتين، ها مفيش مشغول باجتماع عشان عندك مقابلة عشان تعيين عمر مين ولا تعرف عمر، ما شفته مرة مش ده اللي انا اشتغل. سبحان الله يعني، لكن لما سعت الجد لا اله الا انت سبحان. فانا اريد ان اقول ان العبد سبحان الله يدع الامر لله. تقصيرك فيما هو مطلوب منك واشتغالك فيما هو مضمون لك دليل على التماس البصيرة فيك. ربنا كفى بك رزق، اشتغل انت بالاسباب لكن ما تشغلش بالك. هو جاي جاي، سوف يأتي سوف يأتي. ليه؟ لان سبحان الله اتذكرون نملة سليمان؟ قالها كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ قالت نبي الله حبتين قمح. قال يا الله، خمس شهور في الصيف تسعين وتخزنين عشان البيات الشتوي، حبتين قمح انا اريحك. جاب لها حبتين قمح وحطها في قارورة وتركها سنة وعاد اليها، وجدتها اكلت الحبة وتركت حبة. كده اتكذبين على نبي الله يا نملة؟ كده برضو تكذبي علي وتقولي لي انا عايزة حبتين وانت يكفيك حبة؟ قالت لما كان رزقي على الله مطلقا كنت اعلم انه لن ينساني فكنت اكل الحبتين. حصرتني انت داخل هذه القارورة فقلت انك بشر قد تنساني فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى. ايه رأيك في يقين النملة؟ ايه رأيك نرتقي لمستوى النملة؟ لك يطلع ايماننا في مستوى ايمان النملة؟ الله. مش حاتم الله يرضى عليه لما راح اذن له شقيق استاذه شقيق البلخي، قال له حاتم كم سنة تدرس عندي؟ قال له 30 سنة. الله. اما العيال اولادنا اللي حضر محاضرة للشيخ وسمح شريف وقرأ كتاب، ايه رأيك في الشيخ الغزال؟ يعني له اراء يعني بصراحة. ورأيك في الشيخ القرضال؟ يعني بصراحة انا لا اوافقه. ورأيك في ابن باز الله يرحمه؟ يعني بصراحة كان لا اله الا الله. انت عايز تمسكه من بمحرمة من المحارم وترميه ورا لما غلط تمسكه بيدك والله. طب حاتم قعد 30 سنة 30 سنة بين يدي شقيق. قال له ماذا تعلمت مني؟ قال تعلمت منك امورا ثمانية. قال يا ضيعة العلم، معقول 30 سنة؟ ده الولد ما شاء الله ابننا بيدرس لغاية 5 ابتدائي 70 مادة، هو مش فاكر منه ولا شيء صحيح ولا هو ولا معلمه، لكن هو بيدرس وخلاص اهي دراسة لعلهم يدرسون المهم يعني، او درست المعالم يعني ضاعت المهم يعني. المهم ليس وقت الثمانية هذه، ده في درس اخر ان شاء الله نشرحهم لكم. فقال له يا حاتم لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لسر بك. دي كانت علامة وإذن من شقيق أن حاتم حصل على الإيه؟ على الإجازة. خلاص خد الإجازة العلمية أن يروح إيه؟ يعلم. كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عامر عثمان كبير الودائع من تجده على المصاحف رئيس لجنة التصحيح، هذا الرجل الصالح كان لما يتم واحد عن مننا الأحكام عنده يقول إيه عشان يعلمنا أنه خلاص أعطاه الإجازة، يقول يا ولدي أنت الآن تقرأ القرآن كما كان يحب أن يسمعه رسول الله. بس ينطلق هذا الرجل من حسن خاتمته بعد أن أتم تصحيح مصحف الملك فهد اللي موجود في الحرم وكده، هو كان رئيس اللجنة، مرض. مرض جه فين؟ جاءه في حنجرته، فكان لا يستطيع أن ينطق ولا كلمة، ظل شهورا لا ينطق ولا كلمة رحمة الله عليه. كان رجل كنت عندما أرى وجهه فكنت أقول لمن حولي أنا أرى السلف الصالح في وجه هذا الصالح. فلما أصيب في حنجرته كان يبكي، عايز يقرأ القرآن اللي تعود عليه من 70 سنة. فنقل إلى إحدى مستشفيات المملكة، كان أيامها في المملكة، فسمع المرضى في ليلة موته أن واحد من المرضى يفتح المذياع بالقرآن الكريم على أعلى صوت، فالمرضى اشتكوا قالوا خلي اللي بيسمع القرآن ده يخفض الايه الصوت شوية. دخلوا على الشيخ وجدوه بدأ بالفاتحة ويقولوا يا شيخ نطق، بدأ يعني بعد شهور من احتباس الصوت تمام بدأ يقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، ويحاولون منه أن يخفض صوته فلا يتحكم، هو مش متحكم في نبرات إيه صوت. فلما كان الساعة 4 صباحا مع أذان الفجر كان وصل إلى سورة الناس وخرجت روحه. شوف شوف زراعة الخير بما تأتي بما تأتي. الله يرحمه شيخنا الشعراوي قال يا عمر يا ولدي أنا عندما مات أبويا، أبوك رجل صالح يعني ما سعدت أن أراه، فقال أنا في آخر لحظات أبويا قاعد على السرير جنبه والسرير جنب الجدار، ما في لا نافذة ولا فتحة ولا غيره، فقال أخذت أبويا على ذراعي ووضعت رأسه على ذراعي هكذا، فقال له يا ولدي الله يسامحك ليه تحرمني من هذه الحدائق والبساتين والطيور والذين يلبسون هذا الزي الأبيض، يا ولدي أطلق سراحي. أطلق الله سراحك ونطق بالشهادتين ثم خرجت روحه. ماذا كان يرى الرجل؟ أبو حامد الغزالي، ما هذه برضو الصالحين من في زمننا وزمن غيرنا، قال لمن حوله أبو حامد لم يتزوج مات عنده 55 سنة، وسبحان الله العظيم وفي ناس تعيش 90 سنة وهي وجودها في الحياة نكد وشر ليس على نفسها ولكن على العالم كله، نسأل الله أن يريحنا من كل ذي وجه قبيح. أبو حامد الغزالي قال لهم أنا أريد اليوم مقابلة السلطان، قالوا مالهم هو دايما بيروح يزور السلطان يوعظه، قالوا طيب ماذا تريد؟ أنا عايز بس ماء أغتسل وثوب أبيض. قال حاضر، جابوا الماء وأغلقوا عليه الباب. تأخر تأخر تأخر أبو حامد، أبو حامد طرقوا الباب فلم يجب، خشوا أن يكون أصابهم مكروه. دخل يغتسل ولبس وصلى ركعتين لأنه يجد السجادة موجودة، ونائم على جنبه الأيمن واضعا يده اليمنى تحت رأسه، واخترك بجواره رقعة مكتوب فيها كل إخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا، أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه أبتغي مرتهنا، أحمد الله الذي شرفني وبنالي في المعالي مسكنا، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. إيه حسن الخاتمة دي؟ من جاي منين حسن الخاتمة؟ من زراعة الماضي، زراعة، ازرع خير، خلي عندك يقين، لا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا أبدا والله باليقين. قال عليه الصلاة والسلام ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وجدت عنده كبوة، يعني تردد، إلا أبا بكر ما أن دعوته إلا واستجاب. لأنه شيء يعني سبحان الله، يقولوا يا أبا بكر انظر إلى صاحبك، ماله؟ قال يدعي أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس وعاد في جزء من الليل، ونحن الذين نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، رحلة شهرين، يدعي صاحبك أنه راح ورجع في جزء من الليل، وأم هانئ تقول وكان فراشه دافئا كما هو، يعني ساعة ما جبريل طرق عليه الباب وجد البراق على الباب، مرحبا جبريل، قال إن الله يستضيفك الليلة. الله، أنت في ضيافة الرحمن، وخرق له الحجب وأوقف له الزمن وعاد والفراش لسه دافئ. وهو ما قص على قريش قصة المعراج لأنهم هم شككوا في الإيه؟ في الإسراء، فمن باب لما شككوا في الإسراء طب لما يحكرهم عن المعراج خاطبوا الناس بما إيه؟ بما فهم. لما كلمهم أنه أسري به، تقول كتب السير ما بين مقلب كفي وما بين فاغر فاه هذا، وبين شاخص عينيه وبين مستلق على قفاه من الضحك من السخرية، راح ورجع كيف يعني سبحان الله، ما لا تصدق انت برضو، حط نفسك، بلاش تحط نفسك مكان الكفار، لا يعني خليك مستمع للعجب، انت لما تستمع للعجب تتعجب. صاحب لو جدك اللي مات سنة 1940 قلنا جدي عارف في جهاز صغير كده اروح ادوس على ازرار معينة اطلب اخويا اللي في استراليا، قلت طب يا ولد ربنا يشفيك ان شاء الله، بإذن الله يا ابني ما عندنا مستشفى امراض عقلية في البلد، هنبعتك ان شاء الله ايه المستشفى بتاع لندن معتمدة كل المجانين موجودين فيها سبحان الله، مش يصدق صح ولا لا؟ يصدقها؟ معقول؟ سبحان الله؟ فما يصدق يا اخي لا اله الا الله. فالمهم فلم يقص عليهم رحلة المعراج، ابو بكر كان مش في مكة في هذه، فلما رجع من الشام كان في تجارة استقبلوه الكفار، وشوف صاحبك ماذا يقول، فماذا قال الصديق؟ قال والذي بعثه بالحق نبيا لو قال لي انه عرج به الى السماء لصدقت. يبقى في شيء في القلب ولا مش في شيء في القلب؟ نقي قلبك يبقى مرآة ترى الامور كما هي، ترى الحقائق، اما تبقى دنيوي تهزك هزة شوية مرض ولا ابتلاء ولا عمل، إيه فين الايمان؟ فين يا اخي؟ انظر الى المبتلين يا اخي، انظر يا اخوانك المهددين في بيوتهم في مشرق الارض ومغربها، تدخل عليهم الدبابات وهم عزل في مشرق الارض، وبعدين معهم اطفال وعندهم سبحان الله والحمد لله على نعمة الامن، الله يأمنهم يا رب سبحان الله العظيم، يعني لابد ان تساعدهم بالايمان بالدعاء، اللهم احفظ اعراضهم واحفظ اولادهم واحفظ زوجاتهم واحفظ كبارهم وصغارهم وازل الكرب عنهم يا رب العالمين. في كل العالم الان في حالة يعني مخاض عجيب وولادة عجيبة ما تخيلها الإنسان، إلا أن مكتوب على كل حادثة من هذه إني أنا الله رب العالمين. هذا هذا هذا هذا أمر من الله ما تخيله إنسان، ما تخيله إنسان. يعني أنا قصدت القصة عن أستاذنا كان في سنة 65 في جامعة القاهرة يدي محاضرة في العلوم السياسية، يقول لنا أن نتخيل أن الشيوعية قد زالت، بيتخيل في محاضرة بيتخيل أن الشيوعية سنة 65 زال، أخذ واعتقل وقعد في السجن، وقال لهم ده أنا يا حضرات المخابرات أنا بتخيل في المحاضرة، قال ممنوع التخيل، يعني أنت ممنوع من التفكير سبحان الله، ما عندكش حتى المخرفة. فالرجل سبحان الله مات في 88 وسقطت الاتحاد السوفيتي في 89، فاتصلت بولده وهو زميل وصديق عزيز، قلت يا دكتور فلان كنت اود الشيء الوحيد ان ابوك يكون عايش لما غورباتشوف جاب اساس الشيوعيه من جذورها وانتهت، وان الله يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له، ويطلع لنا 80 مليون موحد روسي وسوفيتي كانوا موجودين تحت الضغط التراب وكانوا منفيين والى اخره، وهؤلاء ما زال الايمان عندهم دليل على ان هذا الكون يدبره خالقه سبحانه. يبقى يدبر الكون كله، مش هيدبر امرك انت ايه امرك بالنسبه لله؟ ماذا تساوي نزلت في مؤتمر في باريس كان معي، كنت في صحبة شيخنا الشيخ الغزالي، فحط الذبابة على أو فراشة بسيطة على الشباك، فلقيت الشيخ منصت ومتدبر وشخص بصره، ودول لهم تأملات الله أكبر، لهم ملكوت عايشين فيه. فدائما أنا إيه ما أسكت أتعلم. خير يا مولانا أنت، طب أنا دارس علم حشرات، أنت دارس علم حشرات، أنا عايز أطلع اللي عنده. يا ولدي نحن أقل من هذه الحشرة. ليه يا مولانا؟ قال نحن نتعب في الدنيا ونكد، وربما تكون النهاية مؤلمة، وهي تسبح ربها ويقول لها رب العباد يوم القيامة كوني ترابا، حتى يتمنى الكافر أن يكون ترابا. جلس عندي في البيت وجمعت له شوية أهل علم وفضل قاعدين يتابعوه، فيقول والله يا أولادي قبل النشرة جابوا إعلان عن زيت الذرة. شوف الرجل تفكيره، زيت الذرة. فوصل إليه جايبين الكوز الذرة نفسه بحباته الجامدة هذه، وبعدها شوية يصير إيه، فقلت سبحان الله، هذه الذي يشبه الحجارة لو ضربناها في عين إنسان لفقأتها، يصير منه هذا النضار الأصفر زي الذهب، فنستفيد منه. سبحان من يخرج الحي من الميت. فواحد من أهل الفضل العظيم ابتسم ضحك، لو تضحك على إيه يا ولدي؟ قال له والله يا مولانا الله يرضى عنك، أنا أشاهد الإعلان ده من 3 سنوات، عيني على البنت اللي ماسكة إيه؟ اللي لا الله. كل واحد له إيه؟ له عالم عايش فيه، هو بس على البنت اللي بتطلع اللي نسيت تلبس، سبحان الله. وتستغرب من المعلنين المجرمين، طب إيه علاقة البنت العارية بزيت الذرة؟ لكن يا الله، كلها زحلقة بزحلقة، المهم إن أسأل الله السلامة. أنا عايز يقينك بالله يقوى، وإذا قوي يقينك جاءك الخير والثبات. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لما تتوحد الأهداف. كلنا نشعر بآلام إخواننا في بقاع الأرض، ثم بعد ذلك وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، يحب الطاعة ويحب عباد الله ويحب أهل الخير ويدعو لأهل الخير. قال عمر كيف تركت الناس يا أبا هريرة، هناك في البحرين، اللهم يأمن البحرين وبلاد الخليج وبلاد العالم الإسلامي كله إن شاء الله، كيف تركت الناس في البحرين يا أبا هريرة؟ قال يا أمير المؤمنين تركتهم يدعون رب العباد سبحانه أن يأخذ من أعمارهم فيعطيك عمرا حتى ينتشر العبد في الأرض. شوف الصالح، الناس بتدعي أن ربنا يأخذ من عمره عشان إيه؟ عشان يعطيه لهذا الرجل العادل، عشان إيه العادل. وفيه الناس لا نتمنى أن تولد من أرحام أمهاته، سبحان الله. أحبتي في الله، السنة المطهرة تعلمنا شيئين كبيرين، تفسير كتاب الله عز وجل، ثم منهج اليقين في الله كيف نتعايش في هذه الدنيا. والله لو عشت بالدين وتعايشت مع الدين وخليت الدين هو إطار حياتك واستقرائك للأحداث عن طريق الكتاب والسنة تسعد وتسعد. أما أنك تظن أن مشكلتك الشخصية هي المشكلة الوحيدة في العالم كله فأنت إنسان ضعيف اليقين ضعيف الإيمان. شوف إن قل يقينك فاعلم أن رب العباد يراك، فاطرق باب الله بليل أو نهار، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، المكروب ليس له إلا الله. قال ابن عباس عجبت لمن خاف من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبي الله ونعم الوكيل، ألم يدري أن الله قد قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. ألم عجبت لمن يعني خاف من الكرب، ألم يرى يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ألم يقل رب العباد بعدها فاستجبنا له، سبحان الله. أيوب لما مسه الضر ماذا قال رب العباد؟ رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فمن الذي يكشف الكرب؟ من اللي يزيل الهم؟ من اللي يشفي المريض؟ من يحل لك المشكلة؟ اوعى تقول 1000 حلال، حلال واحد هو رب العباد. يقينك لما يقوى الأسباب تقل، قف على باب الله، كن باب يعني كن على باب الله رابط، أنخ راحلة قلبك على باب الله عز وجل يأتيك فضل الله سبحانه، حتى وإن كنا كثير الذنوب فإن رحمة الله أوسع. قال أحد الناس لأحد العلماء: يا إمام، إني رجل كثير الذنوب. قال: ذنوبك أكبر أم عفو الله؟ سبحان الله. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال: عفوه يستغرق الذنوب، العفو بتاعه يمسح الذنوب كلها، فكيف وده؟ ووده يضيء العقول، يضيء القلوب، فكيف حبه؟ وحبه ينير الطريق، فكيف قربه؟ وقربه يقرب من الجنة، فكيف هي جنته؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله رب العالمين الجمعة القادمة أنا غير موجود بإذن الله، أنا على سفر بإذن الله كما قلنا يوم الجمعة. والله الاثنين يعني إن شاء الله لا أدري، يعني أكون رجعت بالسلام، يعني الله أعلم، ربنا يرجعنا وإياكم سالمين غانمين يعني إن شاء الله، عشان أوثركم على كل أعمالي إن شاء الله. سوف بإذن الله أحاول يعني شبع أرجع ونوجد يوم الاثنين القادم إن شاء الله، حتى لا نضيع عليكم درس الاثنين. لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.